شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن رجل عن أم هانئ قالت لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة حتى قعدت عن يساره، وجاءت أم هانئ فقعدت عن يمينه، وجاءت الوليدة بشراب فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم ناوله أم هانئ عن يمينه فقالت لقد كنت صائمة، فقال لها أشيئا تقضينه عليك؟ قالت لا، قال لا يضرك إذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن أبي صالح عن أم هانئ قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة حجبوه وأتي بماء فاغتسل، ثم صلى الضحى 8 ركعات ما رآه أحد بعدها صلاها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأمر بثوب فستر عليه فاغتسل، ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أو ركوعه أو سجوده، كل ذلك منه متقارب، قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات ما رأته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد قال سألت عبد الله بن الحارث عن صلاة الضحى فقال أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون، فما حدثني أحد منهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يوم جمعة فاغتسل ثم صلى 8 ركعات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثني رباح عن معمر عن أبي عثمان الجحشي عن موسى أو فلان بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أم هانئ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتخذي غنما يا أم هانئ فإنها تروح بخير وتغدو بخير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثني الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة عن أم هانئ أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه 8 ركعات بمكة يوم الفتح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لم يخبرنا أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا أم هانئ، فإنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فاغتسل يوم فتح مكة ثم صلى 8 ركعات يخف فيهن الركوع والسجود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي مرة مولى فاخدة أم هانئ عن فاخدة أم هانئ بنت أبي طالب قالت لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا، فجاء ابن أمي علي بن أبي طالب فتفلت عليهما بالسيف، قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده، ووجدت فاطمة فكانت أشد علي من زوجها، قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الغبار، فأخبرته فقال يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت وآمنا من آمنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن أبي النضر عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، قالت فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فسلمت وذلك ضحى، فقال من هذا؟ فقلت أنا أم هانئ، قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث، مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جعده عن أم هانئ وهي جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتي بشراب فشرب ثم ناولني فقلت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتطوع أمير على نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك بن حرب عن هارون بن بنت أم هانئ أو ابن بن أم هانئ عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت إني صائمة ولكن كرهت أن أرد سؤرك، فقال يعني إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فقضي وإن شئت فلا تقضي. قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا موسى بن خلف قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت مر بي ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني قد كبرت وضعفت أو كما قالت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة، قال سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة قال ابن خلف أحسبه قال تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أسماء قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لي إلا ما أدخل الزبير بيتي، قال أنفقي ولا توكي فيوكى عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أمه قالت أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن هشام عن أبيه عن أسماء مثله، وقال وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة يحدث عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظره أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة، فقال أبو بكر بعير واحد تضله، فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم وما يصنع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد يعني ابن أبي زياد عن مجاهد قال قال عبد الله بن الزبير أفردوا بالحج ودعوا قول هذا يعني ابن عباس، فقال ابن عباس ألا تسأل أمك عن هذا؟ فأرسل إليها فقالت صدق ابن عباس، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فأمرنا فجعلناها عمره، فحل لنا الحلال حتى سطعت المجامر بين النساء والرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن لابنة عريسة وإنه أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله المرأة يصيبها من دم حيضها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحته ثم لتقرصه بماء ثم لتصلي فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن علي ضره، فهل علي جناح أن أتشبع من زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك لابس الثوب يزور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي أو ارضخي أو أنفقي ولا توعي فيوعي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثام بن علي أبو علي العامري قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت إن كنا لنؤمر بالعتاقة في صلاة الخسوف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في صلاة كسوف الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة فقلت ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية؟ قالت نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي فأخذت قربة إلى جنبي فجعلت أصب على رأس الماء فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا ثلاث مرار. فيقال له قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به فنم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب لا يدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول ما أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها كانت إذا أتيت بالمرأة لتدعو لها صبت الماء بينها وبين جيبها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبردها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في رمضان ثم طلعت الشمس قلت لهشام أمروا بالقضاء؟ قال وبد من ذاك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر. قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به. قالت فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربطه به إلا نطاقي. قال فقال شقيه باثنين فاربطي بواحد السقاء والآخر السفرة فلذلك سميت ذات النطاقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بغير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك لابس الثوب يزور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت أكلنا لحم فرس لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثتني فاطمة بنت المنذر ووكيع قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي بنية عريسة وإنه تمرق شعرها فهل علي جناح إن وصلت رأسها؟ قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء وأبو معاوية قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، قال تحته ثم لتقرصه بالماء ثم لتنضحه ثم تصلي فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا لحمه أو من لحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن هشام عن فاطمة عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أنفقي أو ارضخي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وكانت محصية وعن عباد بن حمزة عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أنفقي أو انضحي أو انفحي هكذا وهكذا ولا توعي فيوعى عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلف وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز لي جارات من الأنصار وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ، قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني ثم قال إخ إخ ليحملني خلفه، قالت فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته، قالت وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، وجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب معه فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما اعتقني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول ما دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل يعني عبد الله بن عقيل الثقفي قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أمه أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي في مدة قريش مشركة وهي راغبة يعني محتاجة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة راغبة أفأصلها؟ قال صلي أمك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت عند دار المزدلفة فقالت أي بني هل غاب القمر ليلة جمع وهي تصلي؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت أي بني هل غاب القمر؟ قال وقد غاب القمر. قلت نعم. قالت فارتحلوا، فارتحلنا ثم مضينا بها حتى رمينا الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها أيها أنت لقد غلسنا؟ قالت كلا يا بني، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك قال حدثنا عبد الله مولى أسماء عن أسماء قال أخرجت إلي جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين به، قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة، فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض منا يستشفي بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا شيء أغير من الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي عمر مولى أسماء قالت أخرجت إلينا أسماء جبة مزرورة بالديباج فقالت في هذه كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء عن مولى لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من طيالسة لابنتها ديباج كسرواني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني عبد الله بن مسلم أخو الزهري عن مولاة لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى نرفع رؤوسنا، كراهية أن يرين عورات الرجال لصغر أزرهم، وكانوا إذ ذاك يأتزرون هذه النمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن بعضهم عن مولاة لأسماء عن أسماء أنها قالت كان المسلمون ذوي حاجة يأتزرون بهذه النمرة، فكانت إنما تبلغ أنصاف سوقهم أو نحو ذلك، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني النساء فلا ترفع رأسها حتى نرفع رؤوسنا، كراهية أن ينظرن إلى عورات الرجال من صغر أزرهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم بن شهاب أخي الزهري عن مولى لأسماء عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثني النعمان بن راشد عن أخي الزهري عن مولى لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم، قالت وذلك أن أزرهم كانت قصيرة مخافة أن تنكشف عوراتهم إذا سجدوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الإمام رأسه من ضيق ثياب الرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أسماء بنت أبي بكر قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا فجعلناها عمره، فأحللنا كل الإحلال حتى سطعت المجامر بين النساء والرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته فما أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدة بنت عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال ما يمنعك من الحج يا عمه، قالت إني امرأة سقيمة وإني أخاف الحبس، قال فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبست. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا سردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل وحدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا سردت غطته، فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا عمران بن يزيد العطار بصري عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني زوجت ابنتي فمرضت فتمرط رأسها، وإن زوجها قد اختلف إلي، أفأصل رأسها؟ قالت فسب الواصلة والمستوصلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا عمران بن يزيد عن منصور عن أمه عن أسماء قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فقالت فقال لنا من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود قال سمعت عبادة بن المهاجر يقول سمعت ابن عباس يقول لابن الزبير ألا تسأل أمك؟ قال فدخلنا على أمه أسماء بنت أبي بكر فقالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذي الحليفة قال من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل. قالت أسماء وكنت أنا وعائشة والمقداد والزبير ممن أهل بعمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا نافع يعني ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، قالت فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال دنت مني الجنة حتى لو اجترأت لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت يا ربي وأنا معهم. وإذا امرأة قال نافع حسبت أنه قال تخدشها هرة، فقلت ما شأن هذه؟ قيل لي حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء قالت انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم سجد سجدتين ثم فعل في الثانية مثل ذلك، ثم قال لقد أدنيت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لأتيتكم بقطف من أقطافها، ولقد أدنيت مني النار حتى قلت يا ربي وأنا معهم، فرأيت فيها هرة قال حسبت أنها تخدش امرأة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن صفية بنت شيبة وهي أمه عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا محرمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليتم وقال روح فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل قالت فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير زوجها هدي فلم يحل قالت فلبست ثيابي وحللت فجئت إلى الزبير فقال قومي عني قالت فقلت أتخشى أن أثب عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أي بني هل غاب القمر ليلة جمع؟ قلت لا. ثم قالت أي بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ثم مضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها لقد غلسنا. قال روح أي هنتاه؟ قالت كلا يا بني إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عوف عن أبي الصديق الناجي أن الحجاج بن يوسف دخل على أسماء بنت أبي بكر بعدما قتل ابنها عبد الله بن الزبير فقال إن ابنك ألحد في هذا البيت وإن الله عز وجل أذاقه من عذاب أليم وفعل به وفعل فقالت كذبت كان برا بالوالدين صواما قواما والله لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول وهو مبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت فزع يوم كسفت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ درعا حتى أدرك بردائه فقام بالناس قياما طويلا يقوم ثم يركع فلو جاء إنسان بعدما ركع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه ركع ما حدث نفسه أنه ركع من طول القيام. قالت فجعلت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر مني وإلى المرأة التي هي أسقم مني قائمة وأنا أحق أن أصبر على طول القيام منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أبو داود الطيالسي قال حدثنا حرب بن شداد وأبان بن يزيد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن عروة أخبره أن أسماء أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنه ليس شيء أغير من الله عز وجل. وقال يونس في حديثه عن أبان لا شيء أغير من الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني وهب بن كيسان قال سمعت أسماء بنت أبي بكر قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحصي شيئا وأكيله قال يا أسماء لا تحصي فيحصي الله عليك قالت فما أحصيت شيئا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندي ولا دخل علي وما نفد عندي من رزق الله إلا أخلفه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: ما شيء أغير من الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن أسماء قالت: كنت أخدم الزبير زوجها، وكان له فرس كنت أسوسه، ولم يكن شيء من الخدمة أشد علي من سياسة الفرس، فكنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه وأرضخ له النوى. قال: ثم إنها أصابت خادما أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فكفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي سلمة عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إنه لا شيء أغير من الله عز وجل. حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي هذا الحديث بخط يده. حدثنا سعيد يعني ابن سليمان سعدوية قال حدثني عباد يعني ابن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما قتل الحجاج بن الزبير وصلبه منكوسا، فبينا هو على المنبر، إذ جاءت أسماء ومعها أمة تقودها وقد ذهب بصرها، فقالت: أين أميركم؟ فذكر قصة، فقالت: كذبت، ولكني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذابان، الآخر منهما أشر من الأول وهو مبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعمر حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد قال: سمعت عبد الله مولى أسماء يحدث أنه سمع أسماء بنت أبي بكر تقول: عندي للزبير ساعدان من ديباج، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما إياه يقاتل فيهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة الماجشون عن محمد يعني ابن المنكدر قال: كانت أسماء تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال: إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا أحث به عمله الصلاة والصيام، قال: فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده، ومن نحو الصيام فيرده، قال: فيناديه اجلس، قال: فيجلس فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من قال محمد؟ قال: أنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول: وما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله. قال: يقول: على ذلك عشت، وعليه مت، وعليه تبعث. قال: وإن كان فاجرا أو كافرا. قال: جاء الملك ليس بينه وبينه شيء يرده، قال: فأجلسه. قال: يقول: اجلس، ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: محمد. قال: يقول: والله ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال: فيقول له الملك: على ذلك عشت، وعليه مت، وعليه تبعث. قال: وتسلط عليه دابة في قبره، معها صوت ثمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما شاء الله، صماء لا تسمع صوته فترحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بغير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: أكلنا فرسا لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي بنية عريسة وإنه تمرق شعرها، فهل علي من جناح إن وصلت رأسها؟ وقال وكيع: تمرط شعرها. قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أسماء أنها قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ما أدخل علي الزبير، أفأرضخ منه؟ قال: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدثتني فاطمة وأبو معاوية قال: حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، قالت: تحته ثم لتقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء قال: قالت أسماء: يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخرجت جبة من طيالسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا لحمه أو من لحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا محمد بن سليمان وعبد الجبار بن ورد رجلان من أهل مكة سمعاه من ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزبير رجل شديد، ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توعي فيوعي الله عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن حجاج عن أبي عمر مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة من طيالسة مكفوفة بالديباج يلقى فيها العدو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال: حدثتني أسماء بنت أبي بكر قالت: قلت: يا رسول الله، ما لي شيء إلا ما أدخل الزبير علي بيتي فأعطي منه. قال: أعطي ولا توكي فيوكى عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من طيالسة لابنتها ديباج كسرواني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أنفقي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وكانت محصية، وعن عباد بن حمزة عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أنفقي أو انضحي أو انفحي، هكذا وهكذا، ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك.